حصرياً على موقع djkimo.com. حلو تلاقي حدا شبهك من جوا قلبه بيحبك انت ومعه بحضنه بتحسه عالجني أخدك وبكل زمان وبكل مكان كان إلك بر وأمان. حلو تلاقي حدا شبهك بعده ما في حدا وفي كل مكان في الأرض حتلاقيني أنا في وشك جايلك وفي إيدي ورد مكتوب عليه اسمك ما انت عشرة سنين ومعايا وفي ظهري. حلو تلاقي حدا شبك بعده ما في حدا ذكرى مع الإيدة. حتى الأغاني اللي بسمع كلها إله أنا هديتة. هو الثبات هو الحياة ما تغير بنفس الصفات. حلو تلاقي حدا شبك بعده ما في حدا وفي كل مكان في الأرض هتلاقيني أنا في وشك جايلك وفي إيدي ورد مكتوب عليه اسمك ما انت عشرة سنين ومعايا وفي ظهري. وفي كل مكان في الأرض هتلاقيني أنا في وشك جايلك وفي إيدي ورق مكتوب عليه اسمك ما انت عشرة سنين ومعايا وفي ظهري. حلو تلاقي حدا شبك بعده ما في حدا. وفي ايدي ورد مكتوب عليه اسمك ما انت عشرة سنين ومعايا وفي ظهري. وفي كل مكان في الارض هتلاقيني انا في وشك جايلك وفي ايدي ورد مكتوب عليه اسمك ما انت عشرة سنين ومعايا وفي ظهري. حلو تلاقي حدا شبك بعده ما في حدا. حصريا على موقع djkimo.com.